الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: فصل. الطائفة الرابعة ولاة الغلاة من الفلاسفة الجهمية والخرامطة والباطنية وغيرهم، وغريضتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. والرد عليهم هذه الطائفة هي أخبث الطوائف، نفوا عن الوجود والعدم، بمعنى أنهم قالوا لا يوصف الله بأنه موجود ولا أنه معدوم ولا أنه سميع ولا أنه أصم ولا أنه عليم ولا أنه جاهل، وهلم جرا. شبهتهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. فقالوا إذن لا نصبه لا بهذا ولا بهذا. ورد عليهم يتبين إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.